كما ورد بعد التشهد، أي بعد التشهد، يعني في التشهد الأخير تأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ها؟ ماذا بعدها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد إلى آخره. أي نعم. لا، ما تقول سيدنا في الصلاة امتثال، لأنه يقول قولوا، فكيف نخالفه؟ أو تأخذنا العاطفة ونقول نحن نزيد له لا عليه، أو نكذب له لا عليه، مثل الذي صار يكذب في الحديث فلما عوتب قال أنا أكذب له لا عليه. كل الكذب خطأ. نعم، هذا سوء أدب. الأدب كمان الأدب الامتثال يعني للوارد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، على الإطلاق. لكن سيد مقيد بالإضافة، نعم جائز وسائغ. قوموا إلى سيدكم، يقول للأنصار، أي نعم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، مضاف مقيد بالإضافة، سيد بني تميم، سيد القوم، سيد كذا، هذا لا بأس به إذا قيد بالإضافة. لكن السيد على الإطلاق بدخول الألف واللام لاستغراق السيادة لا يطلق إلا على الله، ولهذا لا يطلق إلا على الله. السيد هو الله، أي السيد هو الله من أسماء الله الحسنى، لأنه لا نقص فيه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ثبت ورود. لما قيل له أنت سيدنا وابن سيد، قال السيد هو الله، ما قال أنا ما أنا سيدكم. شوف لاحظ، إنما نبههم لئلا يستزلهم الشيطان، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، خاف أن يستجريهم الشيطان فيقولون السيد على الإطلاق السيد، فنبههم وقال السيد باستغراق معاني السيادة هو الله. ولهذا من تفسير قل هو الله الصمد قال هو السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده، عن ابن عباس وغيره. عبد السيد فيها، هذه فيها أحسنت، هذا إيراد جيد، لكن هذا فيه إيهام، قد يراد بالسيد ما يسيدونه، الذي ينبغي أن يقال السيه وليس السيد. أي نعم، لأنهم يعتقدون في من يقولون فيه السيد الألوهية، ولهذا لا يقال السيد على غير الله عز وجل. وإذا قلت عبد السيد ففيها شيء، فيها من الإيهام، دائما لا يسمى بهذا الاسم إلا في وسط الرافضة وفي وسط يعني من يعتقدون في بعض البشر أنهم حازوا على السيادة التي فيها معنى الألوهية، يقول يشور بك السيد، السيد يتصرف فيك. أي نعم، فبعدا عن هذا الإيهام ينبغي ألا يقال عبد السيد. نعم، من هو؟ من هو عم إبراهيم؟ آزر. جئتنا مسألة أخرى. لا، هو أبوه، هو أبوه كما هو نص القرآن. تترك نص القرآن وتأخذ كلام لأبيه آزر. أين هل هنا دليل مثل ما هنا دليل في إسماعيل؟ أنت بتقيس على استدلالنا بأن إسماعيل يعتبر أب وهو عم؟ لا، ما هو هذا، هذا ما يدل، لأن هذا إسماعيل دخل في مجموع آبائك للتغليب. ثم إن هناك دليل واضح أن إسماعيل ليس هو والد يعقوب، إنما هو عمه، والعم صنو الأب، عم الرجل صنو أبيه، وقد يدرج في مسمى الآباء للتغليب. لكن آزر لم يرد عنه مثل هذا، والذين يقولون هو عمه ليس أبيه حتى يقولون إن أبوه ليس في النار. أي وهذا هذا الذي يحملهم على هذه التأويلات الباردة. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي اللهم، يقول أصل كلمة اللهم، اللهم يعني هي نعم الله، ثم إذا أضاف إليها اللهم يعني المستحق للأسماء الحسنى وصفات الكمال، ولهذا يدعى بها، لأن إضافة اللهم إضافة الضمير يعني المقصود به المستحق للأسماء الحسنى وصفات الكمال، مع أن الله أعرف المعارف على الإطلاق. أي نعم اللهم، أي نعم اللهم يعني المستحق للأسماء الحسنى كلها وصفات الجلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. أي نوع من العذاب؟ هل هو قذف بالحجارة من السماء أم عذاب ملائكة؟ رفعت قريتهم حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم، فقلبها جبرائيل على رأسها، فدمدم عليهم وأتبعوا بالحجارة. أي نعم وأتبعوا بالحجارة، نعم دمدم عليهم ردم عليهم وأتبعوا بالحجارة. نسأل الله العفو والعافية. معي أوراق يا شيخ، معي أوراق لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعتوني أقال بعير. إيه، لكن حنا ذكرنا عمر وعثمان. أبو بكر كم يعني لو منعوني عناقا أو عقالا قاتل مانع الزكاة، وهذا يدل على القوة. أخونا يخلط شوي، أن نقول أنه أبو عمر وعثمان وعلي لم يحتاجوا إلى تأليف قلوب الصناديد فما أعطوهم، أما حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي صناديد نجد ليتألفهم، يتألف قلوبهم. أي نعم، كان يعطي صناديد قريش وترك الأنصار، ووجدوا في نفوسهم ما وجدوا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: ألا ترضون أن ينطلق الناس بالأموال وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقد يعني عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المصير واحد، الدم بالدم والهدم بالهدم، ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ودفن في بيته في المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اشتريت شقة بمبلغ من المال ودفعت جزءا مقدم الشراء، والباقي تم تقسيطه على أقساط ربع سنوية بشيكات، هل يجوز استرداد هذه الشيكات الآن مقابل مبلغ قيمة دفعه الآن أقل من قيمتها؟ ما أدري وش معنى السؤال، من هو صاحب السؤال؟ لو سمحت يعني تبين لي وش مقصودك، هل يجوز استرداد هذه الشيكات؟ ما دام أنك يعني تم البيع ودفعت جزء مقدم والباقي مقسط، يعني هذه عقود لا بد من الوفاء بها، إلا أن تكون ما أدري يعني مقابل مبلغ يتم دفعه الآن أقل من قيمته. إذا اتفقت مع صاحب العمارة يعني شيء آخر. على كل حال ما فهمت الصورة تماما. يقول: وقت المنبه بعد صلاة الفجر هي الساعة 8 صباحا، فهل تجوز الصلاة وما الحكم؟ يا أخي أنت مفرط، الله يهديك. يعني الفجر ليش ما توقت المنبه في وقت الفجر، في وقت صلاة الفجر، حتى تصليها في وقتها، توقت المنبه الساعة 8 عشان تحافظ على العمل، وأما محافظتك على الصلاة فأنت سبحان الله لا تقوم عندك، ليس لها قيمة ولا وزن، هذا لا يجوز، أخشى عليه النفاق. أي نعم لا يجوز. يعني ويحتج يقول: النائم حتى يستيقظ. النائم حتى يستيقظ ليش تجعل المنبه وقت العمل؟ ما تجعل المنبه وقت الصلاة وتستيقظي، نعم يعني صار عمله صار الدنيا أهم عليه من دينه، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعت بيتي بمبلغ 235,000 وكتبنا أي نعم عقد بيع أخذت بموجبه 200,000 وبعد 8 أشهر أستلم المبلغ الباقي 35,000 ويستلم عندها المشتري البيت والعقد، ووضع العقد أمانة عند شخص ما، ولكن قبل الموعد المحدد سلم الشخص المؤتمن العقد إلى المشتري قبل الموعد المحدد، وهناك شرط جزائي 50,000 لكل من البائع أو المشتري عند الرجوع في البيع. فماذا لو أن البائع رجع في البيع نتيجة هذا الفعل؟ أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، لا يجوز يعني أن يخل بالعقد لا البائع ولا المشتري. وكون المؤتمن سلم العقد للمشتري ليس لك على المشتري، على كل حال نفس المؤتمن هذا يعني أخل بأمانته، وهذا المشتري إذا أعطاك في الموعد المحدد أعطاك ما بقي خلاص العقد واجب. إيش هذا يا حلق؟ هذا من آثار الرافضة. قال يا حسين إيش تربة كربلاء؟ إيه هذه وثنية، هذه من آثار الرافضة. أي نعم، يأخذون من التربة ويجعلون ويكتب عليها مثل ما يا حسين. أي نعم تربة كربلاء، هذا من ضلالات الرافضة والعياذ بالله، وتعتبر يعني من الوثنية. لا يجوز يعني أن نقبل ولا أن نسجد إلا على الحجر الأسود، ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ما أدري يعني من كيف حصلت عليها، ما يعطونك إياه؟ ها لا أحد ها هذا سؤال يقول هل يجوز أخذ المصحف والرجل ها يسأل السؤال غير السؤال هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أخذ المصحف ها والرجل غير متوضأ ويقرأه وهو طاهر أو ها؟ لا يجوز أن يمس المصحف إلا متوضأ ها؟